ولو علمنا أن سلفا صالحا سلم شبرا للكفار بحجة حاضنة أو الحفاظ على المباني من الدمار أو حقن الدماء أو أي مصلحة مزعومة لفعلنا كما فعلت قاعدة سفيه الأمة، ولكنه قرآن عزيز كريم، سنة مطهرة ومنهج قويم، ودين حنيف لا يقبل التنازل أو التحريف. نقاتل حتى الموت، وإن فنيت الزروع وإن هدمت البيوت، فإما نحيا بعزة ديننا سادة كرماء أو نموت عليه شرفاء.